بسم الله، هذه فائدة. قال شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري في رسالته الوسائل الخفية لضرب الدعوة السلفية ومما يصنعونه بين أهل السنة وغيرهم مسائل لا خاضها البخاري ولا مسلم ولا الإمام أحمد ولا مالك ولا الأوزاعي ولا الأئمة ولا أئمة السنة من السفيانين والحمادين وغير هؤلاء، ما أحد قال في ذلك. ثم ضرب بعض الأمثلة: تارك جنس العمل مسلم أم كافر؟ هذا السؤال محدث لم يكن في كتاب ولا سنة، وأيضا هذه الفاظ مجملة، من علم كفره بالدليل يقال كافر، أما هذه الإجمالات فمحدثة وقد تستغل ممن لم يفطن للتفصيل في ذلك. ومن هذه المسائل الجدلية التي يطرحونها في أوساط السلفيين لشغلهم وتضيع أوقاتهم قول بعضهم: هذا العمل شرط في صحة الإيمان أم في كمال الإيمان؟ وهذا أيضا الذي عليه الدليل والذي عليه السنة وبوب عليه البخاري أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحديث الإيمان بضع ستون شعبا حديث. والحزبيون يأتون بألفاظ مجملة يشغلون بعض طلبة العلم، فبعضهم كلما وجد من قربعة أو كذا ما هو واضحة لقطها ويظن أنه حصل على علم ويريد أن يقررها على زميله، وهذا إن شئت أعرضت يعني ما أدري وهذا إن شئت أنه أعرضت عنه أو شيء، وهو أولى. وإن شئت أن تفصل فتقول: من العمل ما تركه كفر، ومن العمل ما تركه ليس بكفر، إنما هو نقص في كمال الإيمان، ومن العمل ما حصوله شرط صحة وهو التوحيد، لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تبلعوا. ويدخل الإنسان في الإسلام بلا إله إلا الله بالإخلاص. وأما رد السلام وإكرام الضيف وحسن الجوار التعاون عن البر والتقوى، هذا شرط كمال وليس شرط صحة، هذا كلام طيب، فعلى الشخص أن يبتعد عن هذا الجدل الفارغ الذي ما منه إلا الهجر بينك وبين أخيك، السباب الشتام، فلان كذاب وفلان كذا، انظروا الشبكات وترون هذا، ترون هؤلاء الفرق ما معهم إلا هذا الخبر، كأن ما من العلم إلا هذا، ما بقي شيء علوم لغة ولا علوم أصول ولا علوم مصطلح ولا علوم، ولا بقي شيء من المحفوظات نحتاج نحفظها، أو من حفظ شيء نحتاج يراجعه، ما بقي إلا هذا. فتجد بعض المخادين ربما يعتني بمسألة معينة ويجتهد فيها ويبحث فيها، ثم إذا أتقنها بثها للناس وظن أنه أعلم أمة محمد في هذا الزمان بالعلوم الشرعية، لأنه ما فهم هذا المسألة فلان، والعالم فلان ما فهم هذه المسألة. وهذا كان الطريقة يستعملها أبو الحسن المصري، فإنه ربما وطلابه أيضا ربما يبحثون بعض المسائل العصرية وبعض الأمور التي، وتجد شيخنا ربما مشغولا عنها، شيخنا مشغولا عنها الشيخ مقبل رحمه الله، فتجدهم يتطاولون ويرون أنه العلم هناك والتأصيلات هناك في مارب وليست في دماج. من أراد التأصيل العلمي يذهب إلى هناك فيحفظون بعض المسائل العصرية ويركزون عليها، أو التي يخوض فيها أهل العصر فتجدهم يركزون عليها جدا، وربما أتقنوا شيئا منها، ثم جهلوا العلماء وجهلوا إخوانهم من طلاب العلم وأنهم ما يفهمون، هؤلاء ما عندهم إدراك، هؤلاء ما يفهمون إلى آخر ذلك. وهذا يضر، والله يضر، ما يستقيم مثل هذا غالبا ما يستقيم، انتكس هذا واقع الناس، والأمور لله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن نحكم على واقعنا الذي نعرفه من أمثال هؤلاء الذين يجعجعون ببعض المسائل التي يظنون أنهم قد أتقنوها أحسن من غيرهم، وربما جهل علماء الأمة بسبب هذه المسائل التي أتقنوها، مسائل عصرية يركزون عليها، أو مسائل يخوض فيها أهل العصر يخوض فيها الناس، فتجد يخوض مع الخائضين فينظر يمنى ويسرى وقال شيخ الإسلام وقال فلان وقال فلان، وإذا به يظن نفسه أنه أعلم من ابن باس لأنه طرق هذه المسألة، أو أعلم من الألباني، الألباني حصل له شيء من الإرجاء، حصل له شيء قال بمقولة المرجئة، قال بمقولة المرجئة، نعوذ بالله من الخذيلة، هؤلاء مخاذي الذين يقولون هذا، أن الألباني قال بمقولة المرجئة أو الألباني حصل له شيء من الإرجاء، هذا هو التطاول بعينه الذي يوصله من هذا الأمر. كان عندنا بعض الشباب هم من مارب وبعدها قعدوا قاعدة أن الذي يقع في البدعة فهو مبتدع، كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. فقالوا لهم: ما رأيكم بعثمان أتى بالأذان الأول؟ ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزمون بهذا؟ قالوا: نعم نلتزم بهذا. وهم كانوا سلفيين، والله كانوا سلفيين، فنكبهم الله وأذلهم الله سبحانه وتعالى، وصار بعضهم يسب الدين والرب، وصار بعضهم الآن يعني يدخن سجائر من جانبين من هنا، يقول نريد نعوض ما فات، يعني من فات ما كان يدخن، يريد يدخن الآن يعوض حق الآن الذي معلم تكاسة، والثانية الذي فاته وما كان يدخن قبل، فيمز من جانبين هكذا يدخن، يريد يعوض ما فات، فانتكسوا وربما ارتدوا، والله ارتدوا تركوا الصلاة. هذا واحد منهم ترك الصلاة تماما، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان متبجح من طلاب ابن حسن كثير، كان يعني درى أكثر أوقات عند ابن حسن. ومن هذا الباب، كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وتجرأوا على عثمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الآن أتوا بهذا كمال العمل وجنس العمل، من ترك العمل أو أحد العمل، من ترك أيضا العمل هل يكفر أو لا يكفر إلى آخر، وهل هذا كذا مقولة المرجئة أم ليس مقولة المرجئة. وألزموهم بعضهم، ربما يلزمون، تقول: ها الألباني كيف؟ قال: الألباني وقع في الإرجاء وقال بمقولة المرجع. فالأحسن أننا نسلك سبيل الماضين في هذه المسألة، ونقول بقول الغابرين رحمهم الله وغفر الله لهم من الأسلاف الذين أثنى الله عليهم وعلى مقولاتهم وحذر من خلافهم وشقاقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت ملزم باتباع السابقين السالفين من المهاجرين الأنصار ومن سلك سبيلهم ومسلكهم، فإنهم ما يعرفون هذه الأشياء التي يجعجع بها هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم أنهم قد فهموا الدين، وأنهم أتوا بشيء لم يعلمه من تقدم قبلهم ولا من تأخر من علمائهم، ما علموا بهذه الألفاظ وهذه التفصيلات والتقعيدات إلى آخر ذلك. حاد العمل، جنس العمل، متى يكفر الإنسان؟ يا أخي قل بما قال السلف في مسائل الإيمان: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا والله تسلم به. الإسلام قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإياكم الجعجعة أحد عمل وجنس عمل، وتقول من كفره الدليل كفرنا ولو بجزية، ما نحتاج أحد العمل ولا نحتاج جنس العمل، من كفره الدليل ولو بشيء يصير كفر الدليل يكفر، ومن لم يكفر الدليل فلا يجوز تكفيره من غير هذه الفلسفة التي أدخلها الحزبيون كما يقول الشيخ علينا. وصحيح والله تجدهم في الشبكات: أنت كذاب، وهذا يسب الثاني، وهذا يسب الثالث، وكلهم بعضهم والله على منهج واحد وعلى خير، وهذا أنت حدادي، وهذا أنت مرجئ إلى آخره، وعند المحقق كلهم على خير وفيهم خير، ولكن الشيطان يتلاعب أحيانا بالناس، يتلاعب بالناس ويجرهم شيئا فشيئا، ويشغلهم الله عن الخير الذي هم عليه وكانوا عليه، عن الخير الذي هم عليه وكانوا عليه قبله أيضا. كذلك من تحقيق المسائل ومن الردود على الأهواء وغير ذلك ما هو ينفع الله سبحانه وتعالى به، ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين. فتجدهم ويفرح الحزبيون بانشغال بعضنا ببعض ويسلمون منا ويرتاحون ويكيفون، وهذا يدافع عن ربيع وهذا يرد على ربيع. يا أخي خل الشيخ ربيع يرد على نفسه، يدافع عن نفسه، ليش أنت تجلد له؟ خل يدافع عن نفسه، ما في داعي تنصدم بأخيك من أجل فلان وفلان، هذا كتاب ألف فيه خل يرد عليه، ما في، أنت لا تكفي المؤنة، هو مرتاح ويجعل مهاترة بين بعض الطيبين. هو مرتاح مكيف والجماعة فيما بينهم، هذا يرد عليه الآخر وهذا إلى آخر هذه الأشياء التي نسمعها، هذا خطأ. الشيخ ربيع عالم ويستطيع يدافع، خلني يدافع عن نفسه، لا تكفي المؤنة ولا شيء، ويحصل بينك وبين أخيك ما يحصل، وما كان من باطن يرد ولو ممن كان، ما كان من باطن يرد. أما تجلد له وقد فعل في الدعوة ما فعل، وهذا والله أنه خطأ ولا يجوز، ولا يجوز هذا. بعد أن طعن أهل السنة طعنة في الظهر، وكان هو أمثاله من الأسباب الذي حصلت لنا في دماج، خذلونا وحصلت لنا خذيلة منهم أولا، وتعلمون ما حصل من سحب الطلاب وتحريش الطلاب وإخراج الطلاب، كذلك التبجح بذلك المركز، مركز فيوش الذي أقاموه ضدا لدماج، وسجلوا فعلوا كتلوا، وكان من ورائهم من وراءهم، تعلمون من هو الذي كان يدفع بهم على دماج. ومع ذلك تجد بعض الإخوة يدافع عن هؤلاء الذين قد فعلوا ما فعلوا في إخوانهم. والحاصل يا أخوانا أننا نقول في هذه المسألة ما قاله السلف، الإيمان قول وعمل، هذا حسبنا، يزيد وينقص، من غير هذه الفلسفة التي أدخلها هؤلاء. ومن كفره الدليل كافر يكفر، ومن لم يكفره الدليل فلا يجوز تكفيره، سواء كان بأحد عمل أو بجنس عمل، سواء كان بأحد عمل كفر أو بجنس عمل، من كفره الدليل يكفر، من غير هذه الجعجعة التي جاءتنا من قبل الحزبين المشاغبين على أهل السنة، فوصلوا إلى اتهام العلامة الألباني بأنه مرجئ. وأنت إذا سلكت سبيلهم في هذه التفاصيل وهذا الجعجعة حقهم ستصل إلى ما وصلوا إليه، ستصل إلى ما وصلوا إليه، وسيلزمك إخوانك أو من كان يرد عليك أنك لابد تقول بهذا القول، ليش إلا هذا قال كذا وهو كذا وهذا لم هو كذا، سيلزمونك وسيأتون لك بأشياء وتعبونك بعدها ويشغلونك، تحاول أنك تخرج ما استطعت، ثم ستقع تقول والله أخطأ، أقل حوال هذا يكون في خير، وذا تقول الألباني أخطأ في هذه المسألة، حصل له خطأ، من انتبه لهذا القول قليل قليل. فالحاصل يا أخوان أننا نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأننا نبتعد عن هذا ونسلك سبيل الماضين ففيه النجاة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فهذه ألفاظ ما عرفها أبو بكر الصديق، ما تكلم بها الصديق ولا الفاروق ولا غيرهم من الصحابة، فمن فعل شيئا من أعمال الكافرين كفروه، ومن لم فلم يكفروه، ويمشون على ضوابط، دعني أضرب عنقه يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فعل فعل كافرين لكن حاشا ما هو منافق، وإنما عمر على الظاهر حكم على الظاهر، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشيء، ولكن شهد له أن الله سبحانه وتعالى قد زكى أهل بدر، ولا هذا الكلام اللي قال عمر في محله، هذا الفعل ما يفعله مسلم، ما يفعله مسلم، وإنما فعل أولئك وحاشا، وإنما كان متأولا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فبرأهم. وأنزل الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا الكافرين أو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأيضا الآية الأخرى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الحاصل هذا هو الكلام طيب الذي في الرسالة هذه، الأسباب الخفية لضرب الدعوة السلفية، صحيح أنها كلام جيد أن الشخص يبتعد عن هذا ولا يخوض فيه ولا يخاصم من أجله ويوالي ويعادي من أجله، هذا هو باب الشر يفتحه، أنه يخاصم من كان يقول بقوله هذا صاحبي، ومن كان خالف هذا لا هذا هذا هذا تعبان، هذا تعبان، هذا كذا، هذا إلى أصله إلى آخر، هو أخو سلفي لكن ربما أخطأ، حصل له خطأ مسلة يحتاج أن يصبر عليه، يحتاج أن يصبر عليه، وأخوه وعلى نهجه ويرى ما يراه من الخير، لكن هذه الجزئية حصل له شيء من لبس فيها ربما، فتجد أحسن ولا وبراء، والله أنه خطأ، والله والله أنه خطأ، عدم إدراك وعدم إدراك. وكم ينصح شيخنا مقبل كان قبل وهكذا شيخنا يحيى، كم ينصحون في هذا الباب نفسه الذي تضرب به الدعوة السلفية ويضرب به رجالها والقائمون عليها بسببه، يضربون من هذا الباب يدخل عليهم الدخيل، كم ينصحون فيه، النصائح كان في محلها وآتت ثمارها، والذي ما سمع هذه النصائح واحتقر هذه النصائح مآله مآل أولئك الخوارج الذين ما سمعوا نصائح الصحابة وتوجيهات الصحابة الكرام رضي الله تعالى، انحازوا إلى حروراء وروا أن الصحابة ما عندهم شيء، وروا أنهم أخطأوا وحكموا بغير ما أنزل الله، الصحابة يحكموا بغير ما أنزل الله، وهذا الألباني مرجع. هكذا والله سبيل المبطلين من قبل ومن بعد، هكذا سبيلهم، فإنهم ربما أدركوا يقول نحن أفهم بهذه الأمور من فلان وفلان، وهؤلاء أولئك قالوا نحن أدرك لهذا الشيء، هؤلاء ما فهموا مسألة التحكيم الحاكمية، ما ضبطوها مسألة الحاكمية، الصحابة عندهم خلل فيها، نعوذ بالله من هذا البلاء. صحيح ما هذا هو مقصود، المقصود أنه ما فهموا، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هؤلاء ما أدركوا هذا، يحكم الرجال ومع ذلك لا زال مسلما. حاصل أن الشر يدب، والذي ما ينتبه لنفسه ويحتقر علماء الأمة ويشغل نفسه بمثل هذه المسائل سيتعب، سيتعب ويضيق صدره، وربما يترك، وربما يترك مع الذانفة السير والمواصلة في هذا الخير. والله هذا الأخ الذي أشرت إليه أعرفه أنا جدا، كان عندنا أيضا أعرفه، لكن أكثر دراسته في دماج، أكثر دراسته في دماج، هذا الذي التزم ما ألزموه به في عثمان، والله إنه لو قلت ارتد ما بعدت عن الصواب، سب الدين عياذ بالله، يفعل بسوق، حسبنا الله ونعم الوكيل، من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، سواء كان صحابيا هذا الولي أو دون الصحابي، هو وليا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم.